لقد كانت أمام هذا الرجل فرصة كبيرة لأن يصبح مدير عموم شؤون قسم الحلويات أو حتى وكيلا لشؤون المشويات بمطابخ القصر الملكي، ولكنه ترك كل هذا المجد من أجل كرامة المهنة. يوم في حياة الملك من ساعة ما يصحى، يصحى الساعة كام؟ فؤاد؟ فؤاد؟ لا فؤاد ده بيصحى الصبح المعتاد. يعني كام؟ يعني 8 8 ونص. طيب عشان هو بيسهر الليل يقعد يقرا كتب والنبطش بتاعه النبطش الاستخراجية يكون موجود. يعني في البيت. طب يفطر ايه بقى؟ الملك يفطر ايه؟ يصحى بقى؟ يفطر الاصناف بقى. عارف الفول؟ ياكل. يعني بالجارة في البريك فول. سنة. فول معشر. ما شاء الله. وممهوك. هو يحب الفول كتير قوي يعني. دايما ياكل فول. مزاج الصبح ياكل فول. عشان كمان عشان زوره. يعني السفرة كان يبقى عليها ايه؟ عليها اصناف ما اقدرلكش بقى. حاجات كتير. معلش قول لي برضه يا عم حنفي، انا نفسي اعرف. فيها مربى وفيها مربات وفيها حلويات وفيها شاي وفيها لبن وكل حاجه موجوده دي. موجوده لازم الصبح. وجبن بقى وفطاير وكرواسونات ومعرفش وايه. اللي عاوز ياكل وما بياكلوش. ما ياكلش. لا ولا هو ولا حتى الاولاد ما ياكلوش. يبقى الشغله شغله اللي هي ياكلوها اللي قدامنا. يا سلام. ياكل بسيط. هم هي حبايب المقدمين هم اللي فايزين بيها بالاكل. هم اللي كانوا فايزين. ده ما ياكلوش حاجه. يبصوا بعينيهم بس. بس لا. اكلوا خلاص. طيب فطر بقى. له حمامه بقى ولا ايه؟ حمام؟ بعد الفطار يعمل ايه؟ يقعد بقى يشرب القهوه. يخش المكتب بتاعه. ما ياخدش حمام؟ لا الحمام ده الصبح اول ما يقوم. قبل الفطار؟ قبل الفطار. الحمام ده قبل الفطار. وبعد الظهر اذا نام ياخد الحمام. ما نامش ما ياخدش حمام. طب كان ليه لبيس؟ ليه مدلكاتي؟ ونسمع الملوك دول يبقى لهم ناس كده. ما هو ليه واحد لما يطلع من الحمام يتبسه يعمل له مساج. مساج. مساج. لما يطلع من الحمام. ايوه. يعمل له مساج. وبعد ما يطلع من المساج يلبسه البرنوس بتاعه البرنوس بتاع الباب. بشكير وحلال خش البلاك وخش حقوق. وبعدين يفطر. يجي يلبس. يلبس. يلبس ايه بقى يا عم حلال؟ الاول يلبس هو يلبس من الحمام يلبس الكولوت. وبعد كده بقى يطلع على طول على ايه؟ البشكير وخش على اوضه النوم. الحمام السفرية اللبيس من الساعات دي يلبسه بقى الفلنة. ولبسوا قميص ولبسوا بنطلون ولبسوا حاجه يعني لبس. يلبس بقى لبس يعني. لبس حاجه بقى عشان يقعد بقى يتسرح ويسرح له شعره وشعره بتاعه. ويجي بقى الحلاق يحلق له دقنه مش كده يوضبوه بقى. موجود. لا لازم يشوفوا اذا كان في حاجه في الوقت لازم كل يوم يمروا انوار عليه. ويبقى يخش على المكتب بتاعه. لما يخش على المكتب بتاعه بقى يرجع كتب. عم حنفي خلاص بقى الملك راح المكتب. بعدين جينا عند الوزارة بقى الوقت هو دخل مكتبه خلاص. والوقت انتهى أمره عليه عند تعيين الوزارة. لما كان ملك كان سلطان، لما كان سلطان يبقى فيه نظر نظار. كانت حسين باشا رشدي. الشيخ حسين باشا رشدي. يا ريتك تعلي صوتك النبي يا عم حنفي. حسين باشا رشدي. استقال خلاص. أول رئيس وزارة في مصر عدل بكا يكن. لكن مؤسسه اليكنيه لا. ايوه. صاحب الدوله. اتولى الوزاره على طول. مش جاي دستور 23. دستور 23. استقال عدل يكن. كان راجل طيب وكويس يعني. جابوا مين؟ نسيم. نسيم باشا. ايوه. نسيم باشا كمان ميلها يعني عملهاش. ماشى مؤيد الدستور 23. وبعدين 23 الشعب الان مش عارف انت الدستور 23. طب خلينا بقى في الملك. خلاص هو دخل المكتب وقعد يقرا شويه. وبعدين ايه ساعه طلب قهوه يشرب، ساعه الغداء يتغدى، ساعه العشاء يطلع العشاء. يتغدى ويتعشى وبعدين يخش من عنده. طب الساعه 5 مش كان بيشرب شاي؟ ما الساعه 5 شاي الملكي بقى. شاي الساعه 5 بالدقيقه. يقعد الشاي يطلع خش السفرة يحضروا كلهم يشربوا الشاي. الأولاد يعني شوية عندهم ما مش سألين يعني كثير الملكة ثلاث أربعة وصفات معاه وهو يشرب الشاي حتى كمان في اليوم ما كانش يشرب شاي. طب الغدا بقى كان شكله ايه؟ الغدا احكي لي بقى عن الغدا كان في اكل ايه؟ الغدا ده لازم يكون في خروف خروف بالصفرة نعمله شيل منه جميع العظم الكبار ما خليش فيه خروف مخلي نظيف في طب السكينة جاهز. طب غير الخروف بقى يا عم حاج؟ في الوز وفي بط وفي مش عارف ايه وفي فراخ كل الطيور كله جاهز والسمان وحمام لا ده كل ذلك يوم ويوم يعني مش كل يوم النهارده يجمع كذا بكره يبقى كذا هم ما يطلبوش فيه دكتور فيه مدير فيه طباخ درجه اولى فيه طباخ درجه ثانيه الطباخين دول مسؤولين عن الاكل يوميا والخضار بيجي كل واحد متعهد بيجيب خضار بتاع اللبن متعهد بيجيب لبن بتاع الفراخ متعهد يجيب فراخ بتاع كل حاجه متعهد ما عدا الحلويات بس الحلويات اللي بتتعمل دايما في الطباخ. طب قول لي بس السفره كان يبقى فيها خروف وايه؟ قول لي غدا غدا خروف وايه تاني؟ وغدا بقى فيها فراخ وحمام ما انت بتقول لي يوم ويوم كل يوم بيتغير يوم فيه خروف يوم ما فيش خروف يعني وصف لي بالظبط غدا غدا كان عباره عن ايه؟ الغدا ده بيكون الخروف موجود في يوم معاه مثلا وزتين او ثلاثه مع بط مع بتاع حاجه زي دي يقعد يشرب اللي عاوز ياكل من ده ياكل مثلا ياكل من ده ياكل. طب والعشاء كان يبقى ايه يا عم؟ العشاء بقى حاجات ايه؟ شوربه هو بقى ما ياكلش الا حاجه شوربه من سنه 30 ياكل شوربه ما ياكلش حاجه ثانيه بالليل جبنه مربى حاجات جدا وبتاع ايه ليه؟ ماشي على النظام ده عشان ايه؟ عشان الرصاصه اللي انت حكيت لي عنها اكله خفيف بالليل طب كان في مثلا صاحب الدوله وصاحب المعالي وصاحب الالقاب دي فاكرها يا عم حنفي؟ فاكر الالقاب دي؟ يقول لك صاحب الدولة وصاحب المعالي وصاحب الدولة انا بقول لك عليهم بقول لك عليهم ده صاحب الدولة زي ما عاد ياك صاحب الدولة اول وزير هو اخر صاحب الدولة رئيس وزراء وزراء رئيس وزراء رئيس وزراء صاحب الدولة صاحب الدولة وبعدين وبعدين جه نسيم صاحب الدولة وبعدين جه دي علي ماهر مش عارف ولا علي مين علي ماهر صاحب الدولة رجع ثاني جابوا ايه؟ لغايه سنه 25 اتولى الوزاره سعد الرئيس. طب الملك كان ليه اصحاب؟ ها؟ كان ليه اصدقاء؟ ناس بتيجي تقعد معاه؟ لا ما فيش عنده حد يجي يقعد معاه ابدا الا ان كان من عائله ملكيه. ما فيش حد يقعد معاه؟ لا لا اذا كان في حاجه ما يحبش يقعد مع حد ابدا. هو مزاجه وشخصيته مكتبه وحده. مكتبه. حتى يعني الملكه لما تروح تقعد تتكلم معاه. يقول لها سيبيني دلوقتي. مش فاضي. طب علاقته كانت ايه بالملك؟ الملكه؟ كان لطيف معاها بيحترمها بيحبها. كان ماشي معاها كويس الاول. وبعدين؟ وبعدين زي ما تقولي حصل كان بينه وبين بعض. بينها وبين الملك. والملك عنده خصلة لما الخصلة بتاعته قال لها خلاص انت تقعد في الجناح بتاعك ما تجيش عندي ولا يكلمها اخذ سنة على كده ما يكلمهاش يا سلام زعلان زعلان جه في الوزارة كان عالي اسماعيل سيدي كان رئيس الوزارة صاحب الدولة كتبت جواب لصاحب اسماعيل سيدي قالت له كذا كذا عند علاء معايا ما عرفت ايه. اسماعيل سيد على نياته يتكلم مع الملك. عايز يصلح. هو ضرب التليفون. انا كنت موجود ضرب التليفون اتصل بيه كان علي بقى علي باشا كان رئيس الديوان الملكي. كان علي باشا اسماعيل سيد يشوف عاوز ايه. اسماعيل سيد قال له انا جاي عشان اعمل ملك. اسماعيل الملك قال له خليك رئيس وزارة صاحب الدولة جينا اسمع السادة انا دخل لما دخل اداله الجواب. قال له جلاله الملكه بعتت الجواب ده. مش رايك قال الجواب الملك. قال له ليه بعتت لك الجواب ليه؟ وانت ايه شؤونك في داخليه بين وبين صح اي ايه اللي في وشك انت؟ ها؟ قالت له يا عم امشي. طرد. اسمعني سيدي راح اعدي بس قال على طول. انا طرد الملك طبعا. طب هو غلطان؟ ايه انت مالك من حاجه زي دي؟ لا انا ما اتدخلش وصيه. ده راجل ومراته. صح. وانا غريب انا اتدخل وصيهم ليه؟ قال لها انت انا هجيب واحده فرنسويه هنا تقعد معاك. ايه جاب لها واحده فرنسويه. جاب لها واحده فرنسويه جميله وقعدت. قعدت في القصر؟ قعدت معاها في القصر. مش حاجه بس هو جابها ما علشان يغزها. عشان يأدبها يعلمها الادب. الوالده باشا كانت موجوده عايشه. الوالده باشا دي بقى ام دي لا دي ام عباس. ام عباس ام الخديوي. ايوه عباس الاول ده. ايوه ايوه ما دول كلهم ولاد دي هي الكلمه بتاعتها. مجابه هي العائله كلها. كلمتها هي هي. ايوه يعني ده يستنى يستنى يمشي يمشي. واحنا جت الوالده باشا بقى. لسه في السرايا. عملت ايه بقى؟ كلمته هي بقى عشان تصالح الملكه نازله على الملك. قال له مثلا ريح دي مراتك. زيتها جيبها سنه ولا سنه ونص. مش حرام؟ ده بشر دي مراتك وام ولادك. انت ضامن الحياه ايه؟ لا لازم تكون حكيم على نفسك. ومصلح مراتك على طول دلوقتي اهو. وصالح نده لها نده المملكه. قالت لها انت لازم تسمع كلامه ومش عارف ايه ولكن ايه اللي دخلت مع سيدي ده واحد وزير. ايه دخلت؟ خليك صحيح. ايه يا وزير فلاح. قناة ولي بن عم فخر السلطنة دلوعة الباب العالي مولانا الخديوي. سبحان الله مين الأمونة دي؟ حرمنا يا مولاي. هي دي كمال بيه. هي دي يا مولاي صدفة هانم حرم. شكو سال شكو سال زقق عظيم كمال بيه يشبه زقنا تمام. صدفة هانم. صدفة هانم. فوتر ماجستي. صدفة هانم. اتفضل صدفة هانم اتفضل اتفضل اتفضل. الخديوي عايز ياخد راحته. واذا كنت هاوي واذا كنت غاوي واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي قرب وجرب ولو حكايه من